أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل قلبه. خب، كان الكلام فيما سبق في المسألة الأولى، وقلنا بأن المسألة الأولى المصنف يتعرض إلى مقامين من البحث، تقدم المقام الأول وشرحه، أما المقام الثاني تقدم شرحه فقط تطبيق العبارة. قال: ويرث ولد الابن نصيب أبيه. قلنا بأن ولد الابن وولد البن يرث ويقوم مقام أبيه ويأخذ نصيب من يتقرب به. فقال: ويرث ولد الابن نصيب أبيه. ذكرا كان أو يعني هذا الولد كان ذكرا أو أنثى. تقدم شرح هذا المقدار فقط حين طبق العبارة. كيف قيل لنا؟ قال: جميع المال إن انفرد، لو فرضنا أنه مات ميت ولم يوجد إلا ولد الإبن، فولد الإبن يأخذ جميع المال، سواء كان هذا الولد بالإبن أنثى أو ذكر، يعني ابن الإبن أو بنت الإبن. ولا تقول كيف البنت الواحدة تأخذ النصف الفرض والباقي برد، نقول لا، نقول ولد الابن كما تقدم أمس يأخذ نصيبة الابن، فهو منزل منزلة الابن. قال: جميع المال إلي انفرد، وما فضل عن حصص الفريضة إن كان معه وارث. لماذا؟ لأنه إن كان معه وارث لماذا يأخذ فضل ما الفضل؟ لأنه يرث بالقرابة، والوارث بالقرابة يأخذ الباقي. مثل لنا أيها المصنف. قال: كالأبوين أو أحدهما. يعني كيف لو فرضنا أن الشخص توفى شخص وكان عنده أبوين وولد الإبن، فالأبوين يأخذ كل منهما نصيبه، فيأخذ الأبوين الثلثان، لأن مفروض أن الولد موجود للميت، لأن ولد الإبن يقوم مقام ماذا؟ يقوم مقام الولد، وولد الابن يأخذ الباقي، يعني لو كان أبيه موجود لأخذ الباقي. يقول: إن كان معه وارث كالأبوين أو أحدهما والزوج أو الزوجة، فلو فرض وجود الزوج الزوج كم يأخذ؟ يأخذ الربع نصيب الأدنى، والزوجة تأخذ أيضا الثم نصيب الأدنى. يقول: ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت. هم شرحناها السبورة. لو فرضنا أن شخص توفى وكان عنده أولاد للابن وأولاد للبنت، فحينئذ أولاد الابن كم يأخذون؟ أولاد البنت كم يأخذون؟ قلنا بأن أولاد الابن يأخذون نصيب الابن لو كان، خب نصيب الابن لو كان كم؟ قلنا ثلثان، فأولاد الابن يأخذون الثلثان، أولاد البنت يأخذون الثلث. قلنا عندما أقول أولاد سواء كان ذكرا أو أنثى، ولهذا ذكرنا مسألة، أعطنا مثال بأن الذكر الأنثى ترث مثل حظ الذكرين. يصير ما يصير؟ يصير. هذا أمس ذكرنا، يمكن أن تكون الأنثى مثل حظ الذكرين عكس الآية. كيف يصير؟ لو فرضنا بأن الشخص توفى، صفة المثال شخص توفى ولم يترك لا ولدا، يعني لا ابنا ولا بنتا مباشرين، لكن الموجود بنت الابن وابن البنت، الموجود بنت الابن بنت الاب وابن البنت، فنقول بنت الاب تأخذ نصيب الاب لو كان، كم نصيب الاب لو كان؟ ثلثان. وابن البنت كم تأخذ لو كانت البنت؟ الثلث، فالابن يأخذ الثلث والبنت تأخذ ثلثان. نعم، خلافا هي انتشرنا، خلافا للسيد المرتضى، خلافا للسيد المرتضى، السيد المرتضى يقول لا، كأنهم هؤلاء ما موجودين، نلحظ الولد والبنت، فصلنا أمسين. خب يقول ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت كان لأولاد الابن الثلثان سواء كان الأولاد ذكرا أو أنثى فابن الابن وبنت الابن يأخذ الثلثان ولأولاد البنت شنو أولاد يعني ابن الابن ابن البنت وبنت البنت أولاد يطلق على الاثنين ولأولاد البنت الثلث على الأظهار ليش على الأظهار قال خلافا للسيد المرتضى قلنا أن هناك نظرية ثانية في المسألة نظرية تقول مثل إحنا ما نتجد عندنا نقول إذا توفى شخص وترك بنت الابن وابن البنت مثلا ما لنا علاقة بالواسطة نلحظ بنت وابن للذكر يلزم حظ الأنثيين فالمفروض أن تأخذ البنت الثلث والابن الثلثان نعم هذا كلام مو صحيح هذا كلام لا نقبل به الصحيح أن يلحظ من يتقرب به فيأخذ نصيب من يتقرب به لا أنه يفرض أن المتقرب معدوم فكأن لاحظ مسألة جديدة كأن شخص وفى وعنده ابن وبنت بس بعض الأشياء بعض ما توفت الوصائر نحن ما قلنا نزلنا هذا الأولاد ومنزلة الولاد وش معنى المنزلة عقب ما نزلنا مستحق أنهم يأخذ من أين هذا من أين هذا راية ما يقتضي التنزيل أنهم يقومون مقام آبائهم في الأرض يعني يتوارثون مع الأبوين لا احنا بغض النظر عن الواسطة حتى لو جابت أولاد ما عليك نخب ما عليك نخب الأدلة دلت أقول لك أنه احنا أخبرنا ما معنى أن يقومون مقام آبائهم معنى أن الأولاد يقومون مقام آباء أنهم يمكن أن يشتركا مع الأبوين في الأرض هي معنى أما كيف يرثون هي مسألة ثانية هنا أدلة ونصوص ونصوص أخرى ولذا قال على الأظهر على الأظهر على خلاف من؟ على خلاف رأي السيد المرتضى فالذي ذكرناه هذا الرأي هو الأظهر وهو الصحيح خب يقول ولو كان زوج أو زوجة كان له نصيبه الأدنى ليش نصيب الأدنى الزوج أو الزوجة لأن المفروض وجود ولد الولد خب يقول والباقي بينهم بين من؟ بين الأولاد الابن وأولاد البنات يعني لو فش قصده ولو كان زوجون أو زوجة يعني لو فرضنا أنه عندنا زوج وأولاد ابن وأولاد بنات واضح فلو ولو كان زوج أو زوجة كان له نصيبه الأدنى كان للزوج النصيب الأدنى الربع وللزوجة الثم والباقي بينهم الباقي عن الربع والباقي عن الثم بينهم يعني بين أولاد الابن وبين أولاد البنات خب قال لأولاد الابن الثلث الثلث من وش من الباق من الباقي مصرف من التركة وهذا المطلب لو أحسب وراء خب عندنا زوج عندنا زوج وأولاد ابن وأولاد بنات صحيح الزوج كم يأخذ الزوج يأخذ الربع كم بقى ثلاثة أرباع كيف نوزع ثلاثة أرباع خب نقول أولاد الابن أولاد الابن يأخذون المفروض كان الثلثان حسب القاعدة وأولاد البنت الثلث لكن هذا الثلثين والثلث لو ما كان أحد يأخذ من أصل التركة لكن لما كان يأخذ أحد يأخذون الثلثان من الباقي من الباقي والثلث من من الباقي نعم شوف مثلا هذا يعني هكذا لو عندنا زوج أولاد الزوج كم يأخذ؟ ربع. ربع. كم الباقي؟ باقي ثلاثة أربعة. كيف نوزع ثلاثة أربعة؟ يقول أولاد الابن كم يأخذون؟ يأخذون هنا الثلثين وهنا الثلث. لكن هي ثلثين ثلثي الباقي. يعني كيف ثلثين الباقي؟ يعني ثلثين في الباقي. واضح زائد ثلث الباقي. شوف نتأكد هذا صح واحد أم واحد يساوي ربع زائد ثلاثة في أربعة نعم ستة شوف للذكر مثل حظ ثاني خب كم ثلاثة في أربعة نعم ثلاثة في ستة وش فيها ثلاثة ثلاثة وش فيها ثلاثة يعني اختصار تصدقك ما يحتاج نتصور بين واحد مقامات نضرب على الثلاثة هذا نضرب فيه في ثلاثة صحيح فيساوي 12 ثلاثة أجزاء ستة ثلاثة أجزاء ستة تسعة ثلاثة واحد يصير تركي يصير واحد صحيح واضح؟ نعم واضح. إذا مثل والفرطان من ماذا؟ من الباقي. كذلك إذا لو كانت نفس المسألة لو كان عندنا زوجة عندنا زوجة بس طيب ساعة ثانية ثم عندنا ثم كم الباقي؟ سبعة سبعة أثمان سبعة أثمان سبعة على ثمانية. هذا الباقي موزع ثلثين بالنسبة للثلثين. سبعة على ثمانية ثلث سبعة على ثمانية. ويساوي ثم زائد ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرين. ثلاثة سبعة أربعة زائد أربعة وعشرين سبعة. ويساوي ثمانية ضرب في كم؟ في أربعة ضرب في أربعة. ليش ضرب في أربعة؟ أربعة وعشرين. في ثلاثة. صار ثلاثة زائدا 14 كم؟ 14 سبعة 14 قال كان له نصيبه الزوج أو الزوجة النصيب الأدنى والباقي بينهم. يعني لو في امتحان ما أدري وش سوي لكم أجيب لكم عبارة أعطيكم قواعد أصل الحل بعد. هذا هاي يبقى إيش بين مصنف قال الباقي بس كم الباقي حل المسألة آخر. يقول والباقي بينهم لأولاد البنت الثلث الثلث من الباقي مو ثلث أصل التركة ولأولاد الابن الثلثان. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى هي فقط لتطبيق عبارة حتى مكان. المسألة الثانية في هذه المسألة الثانية نقول عندنا أولاد ابن وعندنا أولاد بنات لا إشكال ولا شبهة عند الفقهاء بأن أولاد الابن عندما يأخذون نصيب من يتقربون إليه وهو أبيهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو فرضنا أن الابن مثلا له جميع المال ولد الابن مثلا جميع المال مثلا شخص توفى ولم يترك إلا ولد الابن صحيح؟ فولد أولاد الابن هم جميع المال. فبعدين أولاد عندنا تارة جميعهم ذكور تارة جميعهم إناث تارة ذكور وإناث. إذا كان جميعهم ذكور يقسمونه بالتساوي إذا جميعهم إناث بالتساوي. إذا كان بعضهم ذكور وبعضهم إناث فيقول فقهاء الذكر مثل حظ الأنثيين. حتى لو من البنت لا حين أولاد الابن الكلام أولاد كلامنا في أولاد الابن ما رحت أولاد الابن. هذا مما لا شبهة فيه وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. لكن وقع الكلام في أولاد البنات كيف يوزع المال بين الأولاد أولاد البنات يعني من يتقربون جهة الأنثى أولاد البنات هل أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين أو أن المال يقتسم بينهم بس بالسوية. فلو توفى شخص وكان عنده أولاد لبناته بنته مو موجودة فرض أنه ورث المال كله خب الآن فرض عندنا ذكر وأنثى خب هل المال بينهم بالسوية الواحد نصف أو لا للذكر مثل حظ الأنثيين ثلث وثلثين. هذا محل كلام بين الفقهاء. ذهب المشهور من الفقهاء إلى أنه أيضا أولاد البنت كأولاد الابن. فكما أن أولاد الابن يقتسمون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين كذلك أيضا أولاد البنات يقتسمون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا المشهور. في قبال هذا المشهور المصنف قال وقيل. هذا القيل لمن؟ هذا القيل حكاه الشيخ الطوسي في كتاب النهاية ولم يتبناه. حكاه الشيخ الطوسي في النهاية يعني الشيخ الطوسي في النهاية قال قيل. فهذا حتى بعضهم قال أن صاحب هذا القيل لم يعلم قائله. بعضهم يقول في بعضهم في كلام بعضهم يقول لا في بعض العلماء ذهبوا إلى هذا القول. المهم قال يقتسمونه بالسوية. كيف بالسوية؟ هذا الشيخ أنا يقتسمونه بالسوية لكن تقريبا أولاد البنت وأولاد الأب. لا إحنا في أولاد البنات. نحن بين العبارة الثلاثة كلامنا في أولاد البنات مو في أولاد أولاد الأب ليس محل خلاف بين الفقهاء أصلا حتى قيل من موجود القيل موجود في أولاد البنات. فقال بعضهم أولاد البنات يقتسمون المال بينهم بالسوية. ما هو رأيك أيها المصنف؟ قال وهو متروك كان تعبر وهو متروك وتأناكم. ما هو الفرق بين المتروك وبين الشاب؟ إن وجد فرقان تارة يعبر المصنف متروك تارة يعبر عنه شاذ. ليش قال نقيل وهو متروك؟ أنت بعد أقلنا عبارة وهو متروك لم يعبر بالشذوذ. فهم بحثوا راجعوا اسألوا فما هو الفرق بين الشذوذ وبين الترك في عبارة المحقق. خب ليش وهو متروك؟ يعني هذا القول أولا قد قال لا يعلم قائله أصلا من. وهناك بعضهم قال أن هذا القول تبناه ابن البراج القاضي. القاضي ابن البراج عنده كتاب يسمى كتاب الجواهر. فإذا إذا أطلق كتاب الجواهر في زماننا المقصود من أي جواهر؟ جواهر في شرح الشرائع. لكن في كتب المتقدمين قال ذكر في الجواهر يقصدون يا جواهر جواهر القاضي ابن البراج. ولهذا بعض مرات أحد الأشخاص يقول هذا المطلب ذكره الشيخ العظم ذكر في كتاب الجواهر فجأة الجواهر ما موجود. قلت الشيخ العظم ذكر في الجواهر شيخ صاحب الجواهر ما يقصد صاحب الجواهر جواهر القاضي على أي حال. فليش متروك؟ نقول لا دليل على هذا القول. نعم لا أساس لهذا القول. هناك في شبهة في هذا القول. شبهة ما هو من شئ الشبهة؟ في بعضهم عندهم قاعدة يقولون من يتقربون من جهة الأنثى يرثون كأنهم منزلين منزلة الأنثى. هناك شبهة يقول من يتقرب من جهة الأنثى كأنه منزل منزلة الأنثى. فعندنا أولاد البنات فبنت البنت منزلة منزلة الأنثى وولد الذكر يعني ذكر ابن البنت منزل منزلة الأنثى في الأرض. فبلحاظ التذكر كأن كلاهما أنثى. تفتين لهذا؟ صحيح. ينقل عليهم أنه أولاد الأب أيضا منزلين من البنت. نعم هذا أقول لك فهذه القاعدة التي عندهم أولاد هم يقولون لا هم يقولون متقربين من جهة الأنثى منزلون. يعني هؤلاء في كتب بعضهم شبهة يقول الذي يتقرب من جهة الأنثى ينزل منزلة الأنثى لكن المتقرب من جهة الذكاء لا ينزل منزلة الذكاء. جيد من بعض مثلا الشخص يتبع حسب المقدمتين مثلا. فإذا كان ولد ولد إذا كان من جهة الولد وهو ولد هو تمام ذكر ذكر. إذا كان أنثى من جهة ذكر يتبع أشخاص مقدمتين. فالمفروض المهم أنه هذا القول في شبهات لا دليل على هذا القول ولهذا لا نعلم دليلا على هذا القول فهو متروك. قال المصنف شوف العبارة كيف تطلع. المهم كيف يطلع المطلب من العبارة؟ كيف نعرف من العبارة أن أولاد الابن لا خلاف وأولاد البنت فيه الخلاف وأن محل النزاع في أولاد البنات؟ هي المفروض كله يطلع من عبارة المصنف. خلينا نشوف. قال أولاد البنات ذكر وين بحثنا لما قال أولاد البنات؟ هذا موضوع البحث مو محل بحثنا في أولاد الابن أو أولاد العم أولاد الأولاد. ليس البحث في أولاد الأولاد ولا في أولاد الابن في أولاد البنات. ولهذا قال أولاد البنات هنا محل البحث. قال أولاد البنات يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما يقتسم أولاد الابن. يعني هذا مفروغ عن كما يقتسم أولاد الابن كما أن أولاد الابن يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين كذلك أيضا أولاد البن. نعم يقول هذا ما في فرق بينهما. وقيل يقتسمونه يعني يقتسمون من أولاد البن الذي هو موضوع البحث. وقيل يقتسمونه يعني يقتسموا أولاد البنت الميراث زين بالسوية وهو متروك لا دليل عليه تام بل قد يقال لا يعلم قائله. شيخنا بس اشكال صاحب الكتاب الحين ده بيقول قيل لازم يذكر من منهم فؤاد. ليش؟ إذا ما ذكر هذا إحنا على أي أساس نقول نأخذ هذا الكلام شو الكلام؟ ليش يقول لازم ليش لازم يقول؟ عشان بس أنا بكتب هذا وواجد عبارات. يعرف. نفسه على أولاً. المحقق على اللي كتبه واحد معادي محقق. محقق. وهدف الرئيسي ليس هدف معرفة صاحب القول، معرفة القول. المهم هو أن تعرف القول، لا تعرف صاحب القول. فالبحث عن صاحب القول والنقاش في النسبة مو مهم. حين قال قيل، خذ قيل قال لا يعرف قائله. وحين يحتاج يبحث في كتاب مثل كتاب مو كتاب السلالي، كتاب الشرع يبحث محقق في النسبة من هو اللي صاحب هذا القول، مو محل كلام. مثل كتب الفقهاء الآن. ما شاء الله في قيل، قيل من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار فإن عجز فكفارة كذا، وقيل وبه رواية معتبرة. ذكروا لأنه من حين قال قيل بضعفة، بس انت إذا رجعت لا المهم لا لا لا انت عليك من القول ما عليك من صاحبه. هذا القول عندك فقيه، عندي هذا القول ما عرفت حين هذا القول لمن، مو مهم. هذا في أحد العلماء يقول بأنه يقتسمونه بالسوية، هل كان صحيح؟ قال كلامه صحيح بمراجعة بعض كتب العلماء تعرف صاحب هذا القول. مو مهم كثير معرفة صاحب القول من أكثر معرفة نفس القول. قال الثالثة، يعني المسألة الثالثة، يحبى الولد الأكبر. هذه تسمى المسألة مسألة الحبوة. الحبوة المراد من الحبوة هو عبارة عن بعض الأمور التي للميت يختص وتعطى للذكر الأكبر، تعطى للذكر الأكبر. فلو فرضنا أن عندنا ميت مات، ميت مات يصير له موجود في الكتب الفقهية ميت مات بلحظة. خب إذا وجد ميت مات فعنده تركة، خب هذه التركة كلها تقسم بين الوراث، أو أن هناك بعض الأم في التركة تؤخذ وتعطى ويختص بها من؟ ويحظى يعني يختص، ويختص بها الولد الأكبر. قال الفقهاء عندنا بعض الروايات دلت على أن هناك أمور لو وجدت في التركة فإنها تؤخذ وتعطى فقط وفقط لمن؟ للولد الأكبر. فيحبى بها يختص بها من باب كأن الحبوة والعطية، واضح؟ هذا أصل فكرة المطلب. وهنا عدة أسئلة في هذا المطلب، في هذه العبارة عدة أسئلة. السؤال الأول، عرفنا المراد من يحبى يعني يختص، لكن وقع الدقق، لكن وقع الكلام بين الفقهاء أن هذا الاختصاص للولد الأكبر مجاني أو لابد أن يدفع قيمة. وقع الكلام بين الفقهاء. الآن لو فرضنا أن ثياب بدن الميت، ثيابه ثياب بدن الميت تعطى الولد الأكبر. مقصود ثياب الحالية الحين مش بعدين ما شرحنا هذا مقام ثالث رابع يأتي. الآن لو فرضنا الآن في الجملة عندنا ثياب بدن الميت، هذا يعطى الولد الأكبر. خب يعطى مجانا، فنقول نعطيه إياك والورثة لا يستحقون شيء حتى تعطيهم قيمة من المال بحيث توزع القيمة بينهم. فهل الاختصاص مجاني أو بالقيمة؟ بالقيمة يدفع قيمة بإزائه. ذهب أكثر الفقهاء فيها خلاف، ذهب أكثر الفقهاء بأن الاختصاص اختصاص مجاني، يعني كأن هذه الأمور فقط تعطى لمن؟ للولد الأكبر، وبعد ذلك تقسم التركة ولا يحسب نصيب الأكبر من هذه الأمور. هذه فقط كان خارجة مثل وصية، كان هذه كلها نخرجها. فرض أنه مثلا تركة 100 دينار، هذه الأمور الذي يختص بها المقدار 50 دينار، هذه 50 كلها يعطى في كيس الولد الأكبر، تبقى 50 يوزع بينهم وبينهم الأكبر. فهذه كان مثل وصية تخرج قبل توزيع ماذا؟ قبل توزيع التركة. هذا قول، وهو ده قول الأكثر. قول آخر يقول لا، هذا إجحاف حق الورثة، هذا ولد أكبر وصار أكبر إجحاف. إجحاف إجحاف يعني ظلم. قال ظلم في الحق الورثة، الورثة مساكين وش ذنبهم؟ فرض أنه ما يأخذ به فرض أنه هذه الأمور التي يقتص بها التركة ثلاثة أربعة التركة وش بقى من التركة وكلها يقتص بها وبعد الولد يدخل بعد معهم في الباقي صحيح؟ فقال إلحاق فنقول يقتص به يعني ماذا؟ وش عن اقتصاص؟ وش عن الحبوة؟ يعني يقال له لك حق أن تأخذ أعيان هذه الأمور لكن هذه الأعيان تحسب من التركة. كيف؟ لو فرضنا أن نصيبك الثلث حسب القاعدة المفروض كل هذا المال يوزع بينهم فصير شركة في جميع المال لكن لما جاء الشارع وقال أن هناك حق حبوة لك حق أن نصيبك الثلث تأخذه من أعيان هذه الأمور بحيث أن الورثة لا يستطيعون أن ينازعونك ويقولون نحن نشترك معك في ثياب أبينا مثلا واضح فكل الأمور فرق بين المطلبين وعندما يأتي القول بالحبوة ليس معنى الحبوة لا يلازم الاختصاص المجاني بل أن الحبوة شيء جيد بأنه ما تصير شركة بيني وبين الورثة في هذه الأمور فنقول هذه الأمور لك أنت خاصة لكن تحسب بلحاظ سهمي سهمك وإن كانت هذه الأمور أزيد من سهمك لابد أن تدفع القيمة عن مقدار المتفاوت مثلا لو فرضنا أن نصيب الابن الولد الأكبر فرو 30 دينار وكان مقدار الحبوة 50 دينار خب نقول لك حق أن تأخذ تمام الحبوة لكن أن تأخذ أزيد من نصيبك بمقدار 20 لابد أن تعطي قيمة 20 دينار لكي يقتسم بها باقي الورثة واضح الفكرة؟ هذا أصل التفكير أصل التصور خب هذا على الخلاف يعني هنا هل هذا الاختصاص اختصاص مجاني أو أصل الله هل اختصاص إلزامي أو لا نقول هذا حق لمن هذا حق للولد الأكبر فليس معنى أن نقول هنا اختصاص إلزامي أو اختصاص غير إلزامي هذا السؤال كما ذكر بعضهم أصلا يعني قد يقال لا محل له لأن نسأله ليش لأن الاختصاص يعني حبه يعني هذا حق الحق بيده لو حق أن يتنازل لو حق أن لا يتنازل لكن على الرأي الثاني الذي يقول بأنه يختص به هذا امتنان مو إلزام امتنان لا له حق أن يقول أنا ما أريد حبوة أبي أريد أن أشترك معكم في مقدار ماذا في مقدار باقي المال نقول يحده لك حق القول الثاني الذي يقول بأنه يأخذ نصيبه فنقول يلزمك أيها يعني نقول هكذا يلزمك أيها الولد الأكبر أن تأخذ سهمك من الحبوة نقول لا هذا من باب الامتنان ومن باب العطية ومن باب الإهداء كأنه من باب المراعاة فإلزام خلاف المراعاة لكن على رأي المشهور يعني على رأي المشهور لأن الاختصاص مجان هذا حق ويقدر يتنازل عن حقه تعرف قصدي؟ نعم خل توش في ايش السؤال بالضبط خلص يعني مضاد بين مضاد انه صار شيء هذا عندنا بحثين عندنا اختصاص مجاني واختصاص وايش عندنا اختصاص مجاني واختصاص ماذا اختصاص بالقيمه واضح هذا الفرق بينهم طب هي واضح الان فرق سؤالك انت قلت بان هذا الزامي او غير الزامي بعباره بسيطه لا معنى لهذا السؤال ليش لانه انما نقول الزامي ان تاخذ هذا ينافي معنى الحبوة ينافي معنى الامتنان له فحينئذ هذا كأن حق مثل الوصية هل صح لا حق يعني هل معنى نسأل أن الوصية أن أنا لو الميت أو صالي نقول أخذي للوصية إلزامي ما له معنى خب هذا حقي صار في ملكي لي حق أنا أتصرف به أعطي لهذا الوارث أخذه كله فصار مالي يعني بالحظوة يكون يعني بالحظوة معناها أنه إذا مات الميت صارت الحظوة في ملكي إنه إلزام غير إلزامي مثلا إذا متنازل عنه هذا الورث فواضح أصلا متنازل في هذا قسم المتنازل عنه ولا يكون حقا لا ما يعني ليس شوف ماكو معنى لهذا السؤال وش معنى الحبوة الحبوة معنى إذا مات الميت تنتقل هذه الحبوة إلى ملك ما إلى ملك الولد الأكبر خب صارت من أملاكه فدخلت في ملكه إذا دخلت في ملكه بعد ذلك له حق أن يعطيها الوارث الأول يعطيها الوارث الثاني ما يعطيها أحد يعطيها أجنبي يعطيني إياها ما له علاقة بالأرض أصلا يعني هذا مثل الوصية كأنه بموت الميت تنتقل هذه الحظوة من ملك الميت إلى ملك الولد الأكبر واضح الفقهاء أكثرهم قد ذهبوا إلى أن الاختصاص اختصاص مجاني ليس اختصاصا ماذا اختصاصا بالقيمة قال يحبى شيطان لو كان أحد يعني إجزاء من الحبوة مثل الخاطر نعم قيمة الثانية نعم بعد يجري الحكم مثلا 2000 دينار وعنده خاتم الناس بعد 3000 دينار. نعم، فبالتالي له هذا، له ذلك، الا في حاله واحده ستاتي، لو كانت كل لا ليس عنده تركه الا الحبوه، هذه مساله ثانيه، هي كل أدلة شرعية. الدليل الشرعي مثل الوصية دال على أنه الحبو يختص به الأكبر، حتى لو كانت قيمة الحبو بوحدها أضعاف أضعاف قيمة قيمة ماذا؟ قيمة باقي التركة. قال يحبى، يعني يحبى يختص زين من بين الورثة، يحبى الولد، الولد يقصد الذكر، يقصد بالولد الذكر كما سيأتي في آخر العهد. لو كانت عندنا أنثى فالأنثى لا تحبى، فلو كان ميت، لو كان الميت عنده ولد، عنده ولد لو ذكر صغير وأنثى كبيرة، يعطون الولد الأكبر مو الأنثى، الأنثى كان وجودها كالعدن، يلحظ الولد الأكبر، الولد الذكر الأكبر. خب وش المراد من الأكبر؟ هذا بحث ثاني استفيد، هو احنا خلاص نفكر ما في شيء الحين في بحثين، المطالب مو هالقد سهل، اشوف الاكبر ما معنى الاكبر، هل الاكبر يعني الاكبر بلحاظ الولاده او بلحاظ انعقاد النطفه؟ شفت المطلب؟ وايش معنى الاكبر؟ هل الاكبر بلحاظ الانفصال والولاده او بلحاظ انعقاد النطفه؟ فقط تنعقد نطفه شخصين في وقت واحد توا، لكن ينفصل الأول قبل الثاني، فلو كان المدار على انعقاد النطفة صح أن يقال أنه كلاهما أكبر، يعني كلاهما كبيران، ما في أفعل تفضيل بعد أكبر يعني وصفية، كلاهما كبيران، ما في أولهم أكبر من الثاني. ما في نتيجة الآن خب التفت حين خلنا لحن لا تتبرع خلنا نكمل. خب فلو فرضنا بأنه شخص زين في لحاظ انعقاد النطفة عندنا نطفتان، فبلحاظ انعقاد النطفة جيد كلاهما في وقت واحد، لكن بلحاظ الانفصال أحدهما انفصل قبل الثاني، فلو كان المدار على انعقاد النطفة ما عندنا ولد أكبر أول أكبر من الثاني، كلاهما كبيران وفي نفس الوقت، وإن كان المدار على الانفصال فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يكون المقدم هو من انفصل أولا. مثال أسهل من ذلك، لو كانت عنده زوجتان فانعقدت نطفة الولد في لحاظ هذه الزوجة قبل انعقاد النطفة بلحاظ الزوجة الثانية، لكن ذاك المرأة بيك المرأة التي متأخرة في انعقاد النطفة وجاء لتسعة أشهر، جاء لثمانية أشهر فولدت قبل تلك، واضح مطلب؟ فحينئذ هل المدار على انعقاد النطفة أو على الانفصال؟ محل خلاف، كل شيء خلاف. أكثر الفقهاء قالوا بأن المدار على الانفصال لا على علوق النطفة، ففي مثل أمثلتنا ما لنا علاقة متى انعقدت النطفة، مدار متى انفصل، متى خرج، ليش؟ لما ذكرنا سابقا، لأنه الأدلة دلت يحبى الولد الأكبر ولد، والولد إنما يصدق بعد الانفصال، فلا يصدق بعد في انعقاد النطفة ولد، الحمد لله أنه ولد كما تقدم علينا سابقا. هذا مسألة، مسألة أخرى في الأكبر. خب لو كان عندنا شخصان كلاهما في نفس الوقت انفصلا معا جيد، أو عنده زوجتان كلاهما حامل في نفس الوقت ولدا، خب هذا إذن سيد، خب واحد من عشرة، خب ما إحنا الآن بحث علمي، فحينئذ لو كان كلاهما توأم وفي نفس الوقت في لحاظ الزمان فكيف يتوارثون؟ هل تسقط الحبوة؟ تفت هنا قولان، تفت كلام في نفس الوقت هم طلعوا فلانهم بس واحد يصير، خصوصا إذا كان عن بعض عمليات أو شيء يطلعوا في نفس الوقت طلعهم. خب الآن بغض النظر زوجتين عنده، الحين بحث الآن بحث علمي بغض النظر عن المصداق، في قولين في المسألة. التفت. قول يقول تسقط الحبوة. ماكو حبوة بعد. ليش؟ لأن الحبوة للولد الأكبر. فلا بد أن نحرص على التفضيل أكبر. لا بد أن نحرص أكبر. فإذا وضعنا يدنا على هذا الولد لا يقال أنه أكبر. أكبر من من؟ وإذا وضعنا على الولد على الشخص على الولد فلا يقال أكبر. بل عندنا ولدان كبيران لا أكبر. على التفضيل ما عندنا عندنا وصف. فبعضهم قال لا يعني لا تأخذ الحبوة يعني تسقط حكم الحبوة يسقط. بعضهم قال لا شنو هالحكي. قال الكلام الصحيح بأنه المال له الحبوة لهما يقتسمانه بالسوي بالسوية. واضح الكلام. سؤال يتفرع على ذلك. شوف التفريعات الفقهية. أنت قلت إذا كان اثنان كلاهما كبيران يقتسمانه بالسوية لو كان أحدهما ذكر وأحدهما أنثى للذكر مثل حظ الأنثيين. ليش؟ أن الأنثى ما شو عشان ما ذكر في الشيطان. نعم أنثى ما يمكن حظ له من كل شيء وكذا. إذا ما يمكن مثلا الجدية والهذا نقول هذا أكبر يعني سلام وشبيب. لا لا في لحاظ الأمر في مسألة ثانية إذا اشتبه الأكبر مسألة إذا اشتبه ما ندري أي هو أكبر الأول أو الثاني. ضاعت الحسبة توائم وكلهم يشبهون بعض وضاعت الحسبة. نعم فهنا بعض الفقهاء قال يقرع بينهما كما ذكر الشيء الثاني. قال نذهب إلى القرعة لأن القرعة لكل أمر مشكلة. يعني إنسان ما يمكن فحص أكبر إذا ما قدرنا تحديد عمر مشكلة أي أيوة طلع قبل خصوصا دقيقة الأكبرين مشكلة. اشتبه الحال يعني كلاهما نفس الشكل يعني قلنا توأم. شلون الصوت مثلا؟ نعم هذه معلومات. فقال ها؟ ها؟ إذا كانوا اثنين مشتركين على التقسيم أن كلاهما يقال عنه ولد وحكم عند قاعدة المساواة مقتضى قاعدة المساواة إذا وكلاهما يستحقان فصل الشركة في المال. على أي حق؟ قال يحبر ما تأتي بعضهم ما يقبل إذا ولد واحد إذا بعضهم يقول مدار على صدق على التفضيل بس هذا أقوال قليلة. ما يقبل لازم لا لا ما بعضهم ما يقبل لأن مدار على صدق على التفضيل عنده لكن هذا أقوال نوع قليلة يعني ما يذهب إلى كثير. المشهور يكون لا أكبر يعني أفعل تفضيل ما أفعل يعني وصف يعني كبير. إذا موجود واحد صدق أكبر إذا موجود يعني وصف فأكبر بلحاظ الغالي. نعم نحن كل واحد مثل الاثنين مع الترتر عالية. ما واضح سؤال لو كان توأم اثنين نعم معهم مثلا ثلاث بنات نعم كل واحد يأخذ ضعفين. نعم بس هذه الحب ونقول ما لها علاقة بالأرض. لا بس السؤال المساواة لماذا في المساواة؟ لا لا يقصد المساواة يعني ليش ما نقال لكم بأنه إذا كان عندنا تعدد المال بينهم بالسوية من وين؟ هم مستقلين في التركة العادية في التركة مو في الحبوة يعني الدليل قال هكذا من ما إذا مات الميت وكان عنده حبوة فالحبوة للولد للولد ماذا؟ للولد الأكبر. وقلنا أن الولد الأكبر يسبق على هذا وهذا صح أن يقال أن الحبوة لهما إذا كان حبوة لهما يعني وينش؟ يعني هناك شركة بينهما بعض قصيدة؟ إذا من عبارته أي يعني مثلا ما يبين يعني نوع قسم من التركة من تركة الأب. لا هي معنى الحبوة يعني هذه معنى الحبوة عند المشهور لأن أقوى نادرة يعني لتراجع مطولات الشهيد الثاني وكذا ويتبين هذا المطلب بشكل واضح. يعني هذا رأي يعني الحبوة إذا أطلقت يراد من هذا المعنى من أراد معنى آخر لابد أن يبين. فنفس إطلاق هذا المعنى يقتضي أنه العبارة تفهم على المعنى المتعارف وعلى المعنى الغالبي. إذا أراد معنى نادر لابد أن يقيد بالمعنى النادر خلاف المعنى المشهور. أنا أريد معنى مشهور أحتاج أقيد أحتاج أقيد اللي لو أراد معنى نادر ما ذهب إلى إلا القليل. هذا لابد أن يبين وعدم البيان كاشف لأنه يريد المعنى المتعارف. خلنا نقرأ المطلب. قال يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه لا من تركة أمه تركة أبيه فقط وفقط تركت أمه تعود لأبيه. من أين هذا؟ لأنه أخذ ما عنده أبو توفة منه صار. قال قال بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه. هذا شروع في مطلب جليل وهو هذا السؤال: ما هي الأمور التي تتعلق بها الحبوة؟ ما هي الأمور التي تتعلق بها الحبوة التي يختص بها الولد الأكبر؟ وقع الخلاف بين الفقهاء في تحديدها وفي تحديد عددها. ذهب المصنف تبعا للمشهور أن هذه الأمور أربعة، وهي ثياب بدن الميت، وخاتم بدن الميت، وسيف بدن الميت، ومصحف بدن الميت فقط وفقط، غيره فلا. تفتين فقط وفقط. ليش؟ لأن حبوا خلاف القاعدة، لأنه مقتضى القاعدة أن المال يوزع لجميع الورثة، فلكي تقول بأن هذا المال يختص بالولد الأكبر لابد أن يأتي دليل. الدليل كما على رئيس المشهور مقتصر فقط على الأربعة، وهناك وقع كلام في بعض الأمور أنها داخلة أو خارجة. من باب السرعة أذكرها: كتب الميت، هل كتب الميت من الحبوة أو لا؟ مصحف ما لا يأخذ مصحف يعني القرآن. كتب راحلة الميت، عند راحلة سيارة في زماننا، هل يختص بها في كلام الدرع أو أدوات الحرب، الدرع غير السيف، الدرع وغير ذلك من الأمور الحربية. جيد. فهنا المشهور ذهب إلى هذه الأمور الأربعة، وعليه قضاء ما عليه من صلاة وصيام يأتي إن شاء الله. صف شركة فلو كان فرق سيف سيأتي أنه إذا كان كل واحد يجب عليه أن يؤدي نصفما على الميت، لكن إذا هي مسألة لو ما أدده هل يصرف عني؟ أقول لا يصرف عني. يختص كل مول، يختص ما في أكبر، ما في أقل تفضيل ولا الكبير، سواء أنه في واحد صلاة أكبر لو ما صلاة أكبر في اللغة العربية ما يهمنا. فلو شو أصلا ده قول نادر مشهور قد كان يكون إجماعا يعني.